أسأل الله أن يوفقك بالعافية. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم توفيقا ونشرا للدعوة الصحيحة، دعوة الكتاب والسنة الصحيحة، وأن يزيدنا معكم توفيقا. كيف حالك؟ سألت خير. لا تزال في المسجد، تصلي وتعلم الناس إن شاء الله. أنا فعل من ضابط. لكنه ينوي السفر أيضا. أي؟ خير خير أخوي، خيرا بما؟ انتهى عقد من هؤلاء. وطلبوا من الأزهر أنه يعني الجامعة الأردنية، وطلب من الأزهر تجديد عقده مع الجامعة من تدريس علم القرآن. وأرسلوا للشيخ الأزهر مباشرة، فجاء الرد بأن هو يكمل لك القصة. حريصون عليه ليفيد الطلاب هناك، وقال لا يأتي. هذا يدل على عزة مثله. نعم هذا العزة. أيوة يا شيخ. ربنا يسر لنا أمورنا إن شاء الله. اللهم آمين. رب دعواتك إن شاء الله. الله يبارك فيك. نسأل الله أن يوسل لك الخير كيفما توجهت وينفع الناس بك. آمين يا رب العالمين. نحن اليوم يا شيخ صابون في نشأ جديد، صحيح أنه بحب أن ينطلق على الكتاب والسنة، لكنهم لا يقدرون العلم حق قدره ويتوهمون أن أحدهم يستطيع أن يصبح عالما بمعنى الكلمة بالكتاب والسنة ما بين عشية وضحاها. يتوهمون الأمر هكذا، ثم يصابون بكثير من العلم والغرور وبحب الظهور. وقديما قال بعض الحكماء كما تعلمون، حب الظهور يقطع الظهور. ولذلك يتكلم بعضهم بما قام في نفسه متوهما أنه العالم بعينه، وكثيرا ما ينطلقون في هذا المجال المدعى أنه علم وهو في الحقيقة جهل، ردا لبعض العقائد المنحرفة عن الكتاب والسنة. ولكن تكون النتيجة أنهم يعالجون الأمر على طريقة ابن هواش وداوني بالتي كانت هي الدواء. نعم، فمثلا هذه المسألة التي رددت علي فيها، هم يزعمون أن الطريق في رد عقيدة الجبر التي نشأت عند الجبرية من غلوهم في الإيمان بالقضاء والقدر وفهمهما، أو فهمهم لهذه العقيدة فهما خاطئا، استلزموا من هالعقيدة الجبر وقالوا بلازمه في زعمهم أنه كما جاء في بعض أشعارهم ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك أن تبتل بالماء. هذا يصور عقيدة الجبرية. ومن أين جاءت الجبرية؟ من الإيمان بالقضاء القدر مع الفهم الخاطئ، مع الفهم الخاطئ. فعالج هذا الخطأ الفريق الآخر وهو المعتزلة، قالوا لا سبيل لنا إلى إبطال الجبر إلا بما اتكوا عليه من الإيمان وهو القدر. إذن لا قدر، كلاهما على طرفي نقيض، وكلاهما على مذهب أبي نواس مدهوري بالتي كانت يدها. فأنا أرى أن كثيرا من العقائد يساء فهمها فتعالج على هذا المذهب منحرف عن الحق. وقد يقع في مثل هذا كثير من كبار العلماء المشهورين، وعذرهم في ذلك إساءة العامة وربما بعض الخاصة معهم للعقيدة الصحيحة، فيضربون سوء الفهم بضرب العقيدة الصحيحة. لا شك أنكم تعلمون أن من العقائد الصحيحة التي عرفها الخلف عن السلف الإيمان بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ويقترن معه الإيمان بخروج المهدي. نعم، ألو، نعود إلى أصل المسألة، القدر. فكيف عالجت المعتزلة الجبر معالجة سيئة، وذلك لما لم يستطيعوا أن يفهموا القدر الإلهي فهما لا يستوجب الجبر، بل هم شاركوا الجبريين في فهمهم للقدر لأنه يستلزم الجبر، والجبر باطل، وما لزم منه باطل فهو باطل. وإذن لم يجدوا وسيلة، يعني بطبيعة الحال المعتزلة، بمحاربة الجبر إلا بنسف عقيدة القدر، وهم بلا شك ما يستطيعون، وإن كانوا ضلالا فهم مؤمنون بكتاب الله عز وجل، فهم لا يستطيعون أن ينكروا القدر كلفظ مذكور في القرآن الكريم في غير ما آية، لا يستطيعون أن ينكروا ذلك وإلا خرجوا من الدين. لكنهم، وهكذا شأن كل الفرق الضالة الذين انحرفوا عن الكتاب والسنة، أنهم يؤمنون بألفاظ الكتاب لا يؤمنون بمعانيها. فهم آمنوا بالقدر لكنهم تأولوا القدر بما يساوي العلم، كما فعلوا في كثير من الآيات المتعلقة بالصفات الإلهية. فهم مثلا ينكرون أن يكون الله تبارك وتعالى له صفة السمع والبصر، وهم يعلمون مثل قول رب العالمين آية التنزيه، نعم بس هذه أبلغ، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فهم لا يستطيعون أن ينكروا هاتين الصفتين أنه سميع وبصير إلا بالطريقة ذاتها التي أنكروا فيها القدر، ألا وهو التأمين، بل هو التعطيل. فقالوا السميع البصير يعني العليم. فكذلك أول القدر بمعنى إيش؟ العلم، مع أنه كما لا يخفاكم العلم صفة ذاتية، أما التقدير الإلهي فصفة فعل، من صفات الأفعال. هم خلطوا بين هذه الصفة الذاتية وبين الصفة العلمية. لماذا هذا الخلط؟ ليضربوا الجبر. لكن أصابهم كما يقول المثل في بعض البلاد، كانوا تحت المطر صاروا تحت المزراب. معروف هذا عندكم؟ نعم، هذا هو. والشعر العربي القديم كما تعلمون يقول أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد إبل. فيجب الجمع بين الصفات الإلهية كلها والمشتقة من كتاب الله وحديث رسول الله، ولا يجوز ضرب بعضها ببعض أو إنكار بعضها على حساب البعض. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في هذه المناسبة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. وهذا هو الموقف العدل، لا تعطيل ولا تشبيه، وإنما هو الإيمان على ما أراد الله عز وجل بهذه الآيات وأحاديث الرسول عليه السلام التي تثبت الصفات الإلهية. الشاهد، أعود إلى ما كنت انتهيت إليه، أن كثيرا من العلم من العلماء حينما يريدون أن يعالجوا بعض الانحرافات التي أصابت الجماهير قديما وحديثا، إنما يعالجون بانحراف مثلي أو بأخطر منه. وضربت على ذلك مثلا عقيدة عيسى عليه السلام. أنا أذكر جيدا أنني حينما نشأت في طلب العلم، أنني انتفعت بالسيد رشيد رضا وبمجلته المنار خاصة انتفاعا كثيرا، بل أعتقد أنه لم يكن المفتاح الذي فتح لي طريقة السلف في هذه المجلة. أين؟ لكن وجدته في كثير فيما بعد من مقالاته أنه انحرف في قليل أو كثير من ما جاءت به السنة، والسبب في ذلك أنه كان ابتلي بمن يسمون بالقديانية. تعرفونهم؟ لا، القديانية الذين يسمون أنفسهم بالأحمديين، غلام أحمد القدياني، هم معروفون عند أهل السنة بالقديانية، وهم يفرون من هذه النسبة إلى النسبة الأحمدية، فهم يقولون نحن أحمديون. ولهم هدف خبيث للفرار من تلك النسبة إلى هذه، لأن النسبة الأولى إنما هي نسبة إلى البلدة التي خرج منها نبيهم الكذاب ميرزا غلام أحمد قادياني، وهي قاديان، وينتسبون إلى أحمد لأن ميرزا غلام أحمد القادياني ليس اسمه أحمد، وإنما هو غلام أحمد، وهذا أسلوب في اللغة الهندية تفسيره خادم أحمد، فهو ليس أحمد وإنما هو خادم أحمد، والمقصود بأحمد هو نبينا عليه الصلاة والسلام. والأعاجم لهم مثل هذه النسبات افتخارا بانتسابهم للرسول عليه السلام. فغلام أحمد هكذا عرف الرجل، ولكنه لما ادعى المهنوية ثم ادعى النبوة وحمل على نفسه بعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة جرها جرا على نفسه، مثل قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من هذا أحمد؟ ومحمد لا لا وأحمدهم هكذا. وبناء على ذلك حتى يصح له جر هذه الآية وحملها على ذاته غير اسمه في مؤلفاته. أنا هذا درسه شخصيا، لأني ابتليت بمجادلة القدانية هناك بدمشق سنين طويلة، فهو كان يكتب اسمه في مؤلفاته ميرزا غلام أحمد، أي خادم أحمد ابن عبد الله بن عبد المطلب، أحذف ميرزا غلام أحمد وقال أحمد اسمه أحمد. لكي يدلل الناس أن هذه الآية تعنيني أنا، أنا أسمع من أما محمد النبي النبوي رحمة العالمين اسمه محمد وليس اسمه أحمد، هكذا أوهم المضللين به. ولذلك فهو إتماما لإضلال شيخه لهم يضلون العالم بأنهم أحمديون ليسوا منتسبين لأحمد بن عبد الله بن عبد المطلب وإنما لأحمد دجال كذاب. هؤلاء كالمعتزلة بل وأشد إغلاقا في الضلال، لأنهم ينكرون ما هو معلوم من الدين ضرورة، يؤمنون بكل الكتاب لكن لفظا ليس معنى. ولا يخفى على أهل العلم أن اللفظ في كل الكلام فضلا عن الكلام الإلهي ليس مقصودا بذاته وإنما هو وسيلة للمعاني، فكما يقال الألفاظ قوالب معاني. فما الفائدة إذا آمن مؤمن ما بآية ما ثم لف دار عليها واستخرج لها من ضلاله معنى لا صلة لهذا المعنى في اللفظ القرآني؟ هكذا كل الفرق الضالة شأنهم مع القرآن الذين لم يعلنوا الخروج عن الإسلام وإنما لا يزالون يدعون عنهم مسلمون ونؤمن بالقرآن. القدريون هكذا مثالهم، يؤمنون بألفاظ القرآن في كثير من نصوصه لكنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه كما حكى ربنا ذلك الكريم عن اليهود. هم يعتقدون مثلا بأن باب النبوة مفتوح على محمد عليه الصلاة والسلام على الرغم من مثل قوله تبارك وتعالى في القرآن ولكن رسول الله خاتم النبيين. هم لا ينكرون أنه خاتم النبيين لكنهم ينكرون، كما أنكروا المعتزلة القدر وأنكروا الصفات الإلهية ونحو ذلك. هم يقولون خاتم النبيين ليس معنى آخرهم وإنما خاتم النبيين كالخاتم في الإصبع فهو زينتهم. طيب هذا موقفه من القرآن، ما موقفه من الأحاديث المتواترة لأنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما استطاعوا تأويله حرفوه كما حرفوا القرآن، وما لم يستطيعوا نسفوه نسفا وقالوا هذا مخالف القرآن. من أشهر الأحاديث التي تثبت أن لا نبي بعده عليه السلام حديث مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي حينما سافر إلى تبوك غازيا وترك عليا في المدينة وبكى علي فأنسه عليه السلام بقوله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت مني بمنزلة هارون بن موسى غير أنه لا نبي بعدي. قالوا هذا حديث صحيح لكن ما فهمتموه جيدا، لا نبي بعدي أي معي، أما بعده يعني بعد وفاته في نبي. هذا مثال آخر يعني كيف يحرفون الكلم من بعد مواضعه. أيوة هم ذكاء هو ذكاء، لكن الذكاء بدون عقل ما يفيد شيئا أبدا. ولذلك حكى ربنا عز وجل في القرآن الكريم عن الكفار المشركين قالوا لو كنا نعقل نسمع ونعقل ما كنا. لذلك الذكاء شيء العقل شيء. وعند ترى خلص تفسير سعد ابن كثير. عفوا أنا جعلت الاستفاضة طويلة جدا يعني كنت أتكلم عن السيد رشيد رضا وأنني استفدت منه لكن رأيت منه بعض الانحرافات منها بسبب رد القدريين. والقدريون يدعون من دعاويهم الباطلة أن ميرزا غلام أحمد القدياني هو عيسى المبشر به في العادين، وهذا أيضا من تأويلهم الباطلة. لا ينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا، ليس المقصود عيسى، وإنما بمضاف مهذوف تقديره مثيل عيسى لفظ وراد. من هو هذا المثيل؟ ميرزا غلام أحمد القدياني. السيد رشيد رضا رحمه الله كأنه شعر أنه ما استطاع أن يقيم الحجة عليهم حجة دامغة قاهرة إلا بالتشكيك لأحاديث نزول عيسى عليه السلام، شان إيش يخلص الجمهور متأثر من القديانيين، لا عيسى ولا مهدي. كذلك قلنا بالنسبة إليه مع فضله وعلمه أوردها سعد، وسعد مشتمل هكذا يا سعد تورد الإبل. وأنا كتبت في بعض ما كتبت من المؤلفات والكتب أن السبيل في كل هذه الأمثلة وسواها ليس هو التأويل الذي هو أخو التعطيل، وإنما هو فهم النصوص فهما جيدا المسلمين حتى لا يقعوا في انحراف سلبي أو إيجابي. نعود إلى مسألة القدر، وهي مشكلة مشاكل في الواقع من يوم ولدت المعتزلة إلى اليوم. المعتزلة يقولون إذا قلنا إن الله عز وجل قدر على الإنسان الإيمان والكفر والخير والشر، فهذا معناه أنه مجبور لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. إذن ما المخرج عندهم؟ لا قدر. إذن ماذا نقول في الآيات التي أثبتت القدر؟ نؤولها بمعنى الذي سمعته العلم، لكن ما استفادوا شيئا من هذا الإنكار، لأنه لا فرق بين كل المؤمنين الذين يؤمنون بالعلم الإلهي وبين أكثر المؤمنين أيضا بالقدر الإلهي. من حيث المشكلة التي أوردها المعتزلة لا فرق بين العقيدتين، عقيدة الإيمان بالعلم الإلهي الأزلي والإيمان بالقدر الإلهي، لا فرق من حيث المشكلة. ما هي المشكلة؟ قالوا إذا قلنا إن الله قدر وكتب الإيمان والكفر والخير والشر لازم منه الجبر. كذلك نقول نحن لا شك ولا ريب عند كل المؤمنين بالقدر الإلهي أنه وفق العلم الإلهي، كذلك الكتاب الإلهية على مراحلها المتعددة كما شرح ذلك الإمام ابن القيم في كتابه العظيم المسمى إيش؟ إيش؟ الحكمة نعم؟ لا لا في الحكمة والقدر والتعليل، نعم شرح شفاء الغليل، نعم حسن. فهناك مراحل الكتاب، كل هذه الكتاب، الكتاب الأولى والأخيرة التي والولد في بطن أمه من طبيعة الحال على وفق إيش؟ العلم الإلهي. فإذا الإشكال الذي أوردوه لا يزال قائما، بمعنى حذفنا الآن من أذهاننا ما حذفوه هم من عقائدهم وهو القدر الإلهي، وضعنا عنه سلطة مؤقتة، كذلك الكتاب الإلهية، وأن نتفق معهم هناك العلم أو هم يتفقون معنا. أي سبق في العلم الإلهي أن فلانا سيكفر هل يمكن أن يتغير العلم الإلهي؟ أم لا؟ كتاب الإلهي تتغير؟ لا. القدر الإلهي يتغير؟ لا. فما الذي استفدتموه من قولكم لا قدر؟ واضح؟ إذن يجب الإيمان بكل ما جاء من العلم والكتابة والقدر وتأمين ذلك بما يتفق مع الأدلة الأخرى. نعم. أي نعم يا سيدي، كنا وصلنا من الحديث إلى أيوة، فما استفادوا شيئا من إنكارهم القدر بحجة أنه إذا كان القدر لا يتغير فإذا صار المكلف مجبورا. نقول لهم هل العلم الإلهي يتغير؟ سيكون نعم، العلم الإلهي ما يتغير. فسيكون من جوابهم أنه لا يتغير. إذن هل سبق في العلم الإلهي أن فلان سعيد فلان شقي؟ فمن قولهم أنه أحاط بكل شيء علم، إذن لا يتغير. فما جوابكم عن العلم الإلهي الذي لا يتغير؟ فهو جوابنا عن القدر الإلهي الذي لا يتغير. هذا كما لا أخفاكم جواب جدلي، لكنه حق. لكن عندي جواب آخر. ما سبق في العلم الإلهي أو القدر الإلهي هو بلا شك يوافق ما سيقع، لا يختلف قيل شعر. وإذا كان الأمر كذلك فنحن نرد على كل من الفريقين أهل المعتزلة وخصومهم الجبرية جواب يشمل الفريقين معا، ثم نعود على الجبرية بتفصيل لا يحتاجه المعتزلة. إنهم معنا في أن العلم الإلهي يعرف الوقاية على حقائقها الجلية، ونحن نعلم من واقع المكلفين أن أعمالهم وحياتهم إنهم معنا في أن العلم الإلهي يعرف الوقاية على حقائقها الجليلة، ونحن نعلم من واقع المكلفين أن أعمالهم وحياتهم فيها ما هم مختارون ضرورة وما هم مجبورون أيضا. نبدأ بعمل القلب. عمل القلب مجبورون فيه لأنه من خلق الله الذي ليس للبشر فيه خيار، ولذلك إذا شاء الله عز وجل عطل هذه الحركة بإماتة صاحبها. كذلك نقول في كون زيد من الناس طويل آخر قصير مدين نحيل وإلى آخر ما هنالك. هنا يصدق قوله تعالى ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. لكن هناك أمور أخرى تتعلق بهذا الإنسان المجبور من هذه الزاوية. هناك أمور أخرى أصدر منه اختياره. الآن أنا أتكلم وأنتم تصغون وأحيانا تتكلمون أيضا معنا. هل أنتم يا معشر المعتزلة الجميع لهم خطاب آخر قلنا آنفا، أنتم معشر المعتزلة تقولون أننا نحن الآن في هذا الكلام مختارون أم مجبرون؟ سيكون من قولهم مختارون. طيب في الحالة الأولى أو الأمثلة الأخرى مختارون أم مجبرون؟ يعني في كون حركات القلب وإنسان طويل وآخر قصير وأبيض وأسمر وأسود إلى آخره، مختارون أم مجبرون؟ ما يستطيعون أن يقولوا مختارون. هذا هو. إذن هذا الواقع بقسميه بصورتيه سبق في علم الله عز وجل، سبق في علم الله عز وجل. العلم يشملهما الصورتين. ننزل الآن إلى ما أنكرتم من القدر. القدر يشملهما أيضا، لأننا قلنا أن القدر الإلهي وفق العلم الإلهي، فما في اختلاف بينهما من حيث أنه يكتشف الواقع على حقيقة، يكتشفان الواقع على حقيقته قبل وقوعه. فمن هذه الحقيقة القدر مطابق للعلم الإلهي. إذن أين الإشكال إذا كان ما قدره الله من القسم الأول فأنا لا أسأل عنه لأني لا إرادة لي. كون واحد أسود فاحم قد يعير الأبيض بسواد بشرته مثلا، لكن لا يعير لأن هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. لكن أنا إذا انحرفت أو شتمت أعير، لماذا؟ لأنه من قسم آخر في إرادة. فإذا ما هو الإشكال في إنكاركم من قدر؟ والقدر يكتشف الواقع بقسميه. نحن آنفا ضربنا القسم الأول لأنه واضح لا جدل فيه إطلاقا وهو مفهوم لدى الجميع. الآن نضرب مثلا في أعمالنا نحن التي تصدر من جوارحنا. إنسان رمى عصفورا فأصاب إنسانا فقتله، هذا خطأ، لكن مثال إيش للإنسان مش فعل الإلهي مباشرة كما هو القسم الأول. هذا مقدر أم عفوا لا أقول المعتزلي مقدر، سبق في العلم الإلهي هذا المعمل ولا لا؟ ولذلك كان من العدل الإلهي أنه لم يؤاخذه في الآخرة لأنه قتل خطأ. طيب كذلك نحن نقول نحن المؤمنين بالقدر الإلهي، القدر الإلهي سجل عليه هذا الخطأ، هذا القتل خطأ، لذلك ما يؤاخذني. لكن إنسان آخر نقول إنسان آخر أيوة، وفي ليلة لا قمر فيها رصد خصما له وهيأ لقتله، رماه لندقية أو طعنه بخنجره، هل يسوي هذا وذاك؟ لا يسوي. يعني مثلا هذا متعمد، وكما يقولون في القضاء اليوم عن سابق تصميم وإصرار. كلاهما الصورتان سبقتا في العلم الإلهي بلا شك، لأنه أحاط بكل شيء علما. فما المانع يا معتزلة أن يكون هذا العلم الإلهي سجل في اللوح المحفوظ أكان قدرا؟ القدر إذن يحيط بالواقع على حقيقته، إن كان جبرا لا مؤاخذة، وإن كان اختيارا فهنا مؤاخذة. فلماذا تخشون من القول بالقدر؟ واضح هذا الجواب؟ هذا الجواب ملزم بالإمام القدر. ك كذلك الجواب الأول، لكن ذاك الجواب جدلي وهذا مؤكد لذاك الجواب. على هذا يجب أن تعالج كل العقائد الإسلامية الصحيحة، منها قضية نزول عيسى عليه السلام. أشكل الأمر على السيدة الشيخ رضا رحمه الله، ومنه استقينا هذا منهج السلفي والحديثي، وأشكل على كثير من علماء الأزهر كشلتوت وأمثاله. أنكروا عقيدة نزول عيسى عليه السلام بآخر الزمان. لماذا؟ قالوا لأن كثيرا من الناس ادعوا العيسوية، هذا غلام أحمد القادري، كثير منهم ادعوا المهدوية، وجاركم هناك في السودان المهدوي هذا معروف. وفي التاريخ الإسلامي كثير ممن ادعى إيه؟ العيسوية وادعى المهدوية. إذن سدا لباب هذه الدعوات الباطلة من ريع الناس من عقيدة نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي، هذا خطأ، خطأ مثله وشر منه. أنا قلت في بعض الكتاب تردنا على أفادنا، أنا أخشى ما أخشى أن يأتي يوم يعالج فيه بعضهم الإلهية فينكرها لأن الفراعنة ما انتهوا بعد، فبعضهم يدعي الألوهية، فلنريه الناس من هذه الدعوة وهي أبطل الباطل ما في ألوهية انتهت المشكلة. هل هذا معالج الطاغية؟ نحن نقول أخيرا نزول عيسى عقيدة صحيحة آمن بها السلف فتبعهم الخلق على هدى من ربهم، لكن ليس في هذه الأحاديث ولا في أحاديث المهدي عليهم السلام أن على المسلمين أن لا يعملوا لإسلامهم ولعزة دينهم حتى ينزل عيسى ويخرج المهدي. لا يوجد في هذه الحديث كلها ما يشعر بهذا الفهم الخاطئ الذي وقع في بعض المسلمين، ولذلك أنكر بعض المسلمين هذه الأحاديث شان يزيحوا العذر بزعمهم من طريق عامة المسلمين. ما في فائدة، ما في فائدة، لا ينزل عيسى ويخرج المهدي. هذا فهم خطأ كما فهم الجبريون من القدر ووافقوا المعتزلة ثم أنكروا هذا الجبر وأنكروا معه القدر. ما دام لا يوجد في الأحاديث الصحيحة التي نزلت في عيسى عليه السلام وفي خروج المهدي ما يشعرنا بالتواكل على مجيئهما، إذن يجب علينا أن نعمل، لأن عيسى إن نزل وجد الأرض مهيئة لقائد يقوده. وإذا نزل عيسى عليه السلام والمسلمون كما هم اليوم، أنا أقول هذا كلام مؤمنا به، سوف لا يستطيع عيسى أن يجمع المسلمين في لحظة في يوم وليلة، يجمع المسلمين الصالحين منهم بطبيعة الحال حول قيادته، لأنه سوف لا يكون في اعتقادي أحزم وأقدر على جمع قلوب الناس حوله من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لبث في القوم 20 سنة حتى استطاع أن أوجد هذه النواة التي غذاها الله عز وجل في قوته وعلمه، ثم امتدت ظلالها كما تعلمون من تاريخ الإسلامي. فإذا عيسى عليه السلام يجب أن نتصور أنه ينزل إلا والأرض قد هيئت له لقبوله. إذا ينبغي أن نفهم أحاديث النزول والخروج لأنها تحض المسلمين على العمل لإعادة الإسلام إلى مجد الغاز، لا أن ينتظروا عيسى والمهدي ليعيد لهم المجد الغابر. إذا آمنا هكذا فما المشكلة من أحاديث عيسى والمهدي؟ لا إشكال أبدا. دائما المشاكل تأتي من سوء فهم النصوص، وهذه الحقيقة نقطة مهمة جدا. العالم الإسلامي من حيث أنهم أساءوا فهم بعض النصوص أساءوا فهم نصوص أخرى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وإياكم للفهم الصحيح عن الله ورسوله. تفضل. الأول ابن خلدون بيتكلم عن حديث المهدي، ما رأيتم في حديث المهدي؟ يقول ما ضعيفة كلها. أولا لا أخفاكم أن ابن خلدون هو مؤرخ حكيم في التاريخ وليس عالما بالحديث، وما أردت أن أقول ليس متخصصا بالحديث، لأن هو ليس عالما بالحديث. ثم من قرأ كتابته في تاريخه أو في مقدمة تاريخه حول أحاديث المهدي يجد هناك في بعض الأحاديث اعترافا بالصحة بهذا البعض. أيوه. ولذلك فيخطئ كثيرا من الكتاب الذين كتبوا في هذه القضية، ومنهم شيخ قطر إذا سمعت به. لا ابن محمود هذا يخطئ كثيرا كهذا الشيخ حين يعزو إلى ابن خلدون أنه ضعف كل أحاديث المهدي. هذا خطأ ليس فقط على الحديث النبوي، بل خطأ آخر على ابن خلدون المؤرخ. ثم علم الحديث في الواقع فيه دقائق هي التي صرفت كثيرا من العلماء عن الاشتغال بالحديث، لأنه يتطلب جهدا ودأبا قد لا يستطيع أكثر النفوس ولو كانوا من أهل العلم الغدر. أضرب لك مثلا بين عالم يكتب بحثا علميا وكاتب يكتب مقالة أدبية، كم الفرق بينهما؟ شاسع جدا. الذي يكتب مقالة أدبية الأفكار المخزونة في إيش مخه وفكره يسير بها قلمه، لا يحتاج إلى هذه الكتب التي يسميها بعض الناس علما كتب الصفراء هذه. لا يحتاج، إنما الذي يريد أن يكتب ويحرر مقالة علمية خاصة في آخر الزمان الذين علمهم كأمثالنا في سطورهم وليس في صدورهم، هؤلاء بحاجة أن يراجعوا على أقل يتثبت. أما ذاك الكاتب ما يحتاج إلى مراجعة، يكتب شحب يركوب عنا في الشام بالقلم الأسود. النسبة التي ذكرتها بين الكاتب العالم والكاتب الأديب هي النسبة بين العالم المحدث المتخصص في الحديث والعالم، يحتاج إلى صبر ومرونات كثيرة كثيرة جدا. لماذا؟ لأن كثيرا من الأحاديث هي من القسم الذي يسميه علماء الحديث صحيح لغيره حسن لغيره. أحد العلماء كالترمذي مثلا إذا قال في حديث ما حديث حسن، وهذا من الغرائب واللطائف التي لا يتنبه لها أكثر العلماء بل وكثير من المحدثين. إذا قال الترمذي بحديث حسن يعني إسناده ضعيف، أسمعتم بهذا؟ إذا قال في حديث ما حديث حسن يعني أن إسناده ضعيف. لا، هو إذا قال أنا بقول إذا قال في حديث ما حديث حسن يعني إسناد ضعيف، كما نقفز قفزة الغزلان بارك الله فيك، يعني ليس بصحيح، يعني أنه إسناد غير حسن، مش ليس بصحيح. إذا قال الترمذي في حديث ما حديث حسن يعني هذا الحديث الذي حسنه الترمذي إسناده ضعيف، كيف هذا؟ هذا اصطلاح. على خلاف ما إذا قال في حديث آخر حديث حسن غريب، فإنما يعني حديث حسن إسناده. ابن قريب حدثت المراد من كلمة من قوله حسن. أما إذا عرى هذه الكلمة حسن عن لفظ غريب فهو يعني حسن متنه ضعيف إسناده. من أين جاء هذا التحسين؟ من علمه أن لهذا المتن شواهد وطرق أخرى ارتقت به من الضعف الذي جاءه من هذا الإسناد. إذن من أجل ذلك قال علماء الحديث إذا وقف طالب العلم على حديث إسناده ضعيف فهل يجوز لكم أن يقول حديث ضعيف؟ قالوا وقال، قالوا لا يجوز، لأنه قد يكون له إسناد آخر، إما أن يكون هذا الإسناد الآخر حسنا لذاته أو صحيحا لذاته، أو على الأقل يجعل هذا الحديث الضعيف إسناده حسنا أو صحيحا لغيره. ولذلك فلا يستقل بالقول بأن هذا حديث ضعيف، وإنما يقول حديث إسناد ضعيف. ثم استثنى فقالوا اللهم إلا رجل عالم متمكن في علم الحديث محيط ما شاء الله بطرق الحديث، ثم لم يجد في هذا الحديث إلا هذا الإسناد، فلمثله فقط أن يقول هذا حديث ضعيف. لصعوبة يعني إيه الفرق بين أن نقول إن هذا الحديث حسن وبين أن نقول إن هذا الحديث حسن صحيح؟ كما الترمذي هو الذي ذكر كلمة حسن دي، أظن الترمذي هو الذي جاء بهذه الاصطلاحات. لا خاص بالترمذي. فإن حين نقول هذا الحديث هذا حديث حسن، قول حسن لا لذات ولا لغيره، حديث حسن. وأن نقول هذا حديث حسن صحيح. في فرق بين الاثنين. الأمر كما قلت بأن الترمذي جاء بهذا الاصطلاح، لكن قبل أن نذكر ما قال العلماء في هذا الاصطلاح يجب أن نذكر وبك تنفع المؤمنين التعبير الصحيح أن نقول إن هذا الاصطلاح أشاعه الترمذي وليس جاء به، لأنه مسبوق إليه، ومسبوق إليه من إمامه البخاري صاحب الصحيح، فهو في كثير من كتبه غير الصحيح يقول في بعض الأحاديث حديث حسن صحيح، لكن الذي أشاعه إنما هو إمام الترمذي. ما الذي يقصده؟ أنا أجيب جواب موجز، هو رأيي، الله أعلم، الله أعلم. لما؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الترمذي نفسه لم يعبر عن اصطلاحه هذا الذي حكاه وأشاعه. والأمر الثاني والأخير أن العلماء ما جاءوا بجواب كاف شاف يطمئن له النفس وينشرح له الصدر. منهم من قال حسن معناه، صحيح إسناده، منهم من قالوا حسن بنفس النتيجة لكن معنى مختلف شوي. حسن حكما أي عمل به، وصحيح إسناده، بخلاف ما إذا قال حديث صحيح فهو يشير إلى أنه إسناده صحيح لكن لم يعمل به. من من قال حسن بالنظر إلى سند، لا له إسنادان، هذا الذي قال فيه حسن صحيح له إسنادان، فباعتبار أحدهما حسن باعتبار الآخر صحيح. وعلى هذا بنوا قالوا ما قال فيه الترمذي في حديث حسن صحيح أقوى مما قال فيه صحيح، لأنه إذا قال صحيح فيعني أن إسناده صحيح، أما إذا قال حسن صحيح فيعني له إسنادان أحدهما صحيح لكن زاد عليه إسناد آخر حسن، فهو أصح مما قال فيه صحيح، لأن الصحيح له سند وهذا له سند صحيح وآخر حسن فهو أقوى. لكن هذا انتقد أو انتقض لأن الترمذي في كثير من الأحيان يجمع بين ثلاث عبارات أو ثلاث ألفاظ فيقول حسن صحيح غريب، ومعنى غريب ليس له إلا إسناد واحد، فإذا هذا انتقض التأويل السابق الذكر. من قال أخيرا حسنا باعتبار نظر بعض الأئمة في أحد الرواة فلم يرفع حديثه إلى مرتبة الصحيح، وآخرون رفعوا حديثه إلى مرتبة الصحيح، فهو حسن بوجه نظر بعض الأئمة وصحيح بالنسبة لوجه نظر أئمة آخرين. وكل هذا وهذا وهذا الباحث لا يطمئن له، لأنه في كثير من الأحيان لا يجد الدليل الذي يجعله يطمئن إليه، وأحيانا كما رأيتم يجد الدليل مناقض له في هذا التأويل. هذا هو الجواب الذي يعني نعرفه بالنسبة لهذا السؤال. غرضي كان من كلامي السابق أن علم الحديث يحتاج إلى جهود جبارة جدا، دأب ودأب ودأب، أي أيوة هو هذا هو هذا. هذا الحديث فيه رواية سمعت عمر بن الخطاب على المنبر، كلمة على المنبر موجودة لهذا ابن وقاص، عقبة بن وقاص هذا روى الحديث، وعقبة بن وقاص هل فيه رواية للحديث سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات؟ الحقيقة أن هذه الرواية لا وجود بلا شك، ولكني لا أستحضر أنها صحيحة الإسناد بخلاف الحديث فهو صحيح بلا شك ولا ريب، ويكفي في صحته أنه أخرجه شيخان، وأن البخاري فتح كتابه الصحيح بهذا الحديث. أما هذه الزيادة فتحتاج في الحقيقة إلى دراسة خاصة، ونحن في الواقع يعني منهجي في تخريج الأحاديث ينطلق فيما في درسين، الدرس الأول أشعر بحاجة البحث في زيادة ما أو في حديث ما فأبحث عنه فأكثر أكثر خلاصة إما في سجل الصحية أو سجل ضعيفة. الشيء الآخر أنني قد أسأل عنه ويترتب على الإجابة عليه فائدة علمية هامة، وحينئذ أنطلق وأبحث لأستطيع الجواب بعد البحث والاجتهاد. ولأول مرة يرد علي مثل هذا السؤال، وأرجو أن أوفق للبحث عن هذه الجملة إن شاء الله. إحنا يعني ضيعنا منك الوقت ولكننا سعدنا وفرت، وأنا يعني أسعد أوقات حياتي أن ألتقي بعلماء الحديث. الله يجزيكم خير. بالذات لأنه ورد أن هؤلاء يكونون خلف الأنبياء يوم القيامة. هذا على ذمة الراوي. لأنه ورثة ورثة ورثة صحيح. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء ورثة من العلماء. على أن غيرهم من العلماء سيكونون في جمال الناس في عامة الناس. كانوا أكثر كان لهم أنواع أكثر بلا شك. وإن لم يكونوا أكثر فهم كبقية الناس. نسأل الله أن يجعلنا من العلماء وأهل الحديث من ورثة الرسول عليه السلام. الحديث هذا اللي هو سيد عنه على المنبر هو يعني في شيء يعني هنا لفت نظري له. أنا أقول لك إيه هو عرفته هو تفضل. إذا ما دام عرفته هو تفضل. هو أن الصحابة سمعوه ما نقله إلا عمر. لهذا الاعتراض الاعتراض لما قاله على المنبر لماذا كانت حديثه غريبة؟ لأنه علقمة والتيمي محمد بن إبراهيم التيمي ثم جاء يحيى بن سعيد الثالث هو اللي أشاعه ونشره. هو صحيح من هذه الجهة إنما كيف يكون قيل على المنبر وكيف لا يقول من الصحابة إلا عمر؟ هذا الإشكال لا إشكال فيه لأن الغرابة كالصحة والحسن والضعف هذه كلها أمور نسبية. الذي يقول عن حديث ما هذا حديث ضعيف كما قلنا آنفا هذا بالنسبة لما وصل إليه، وقد يأتي آخر ويقول هذا حديث حسن. لماذا؟ لأنه وجد له شاهد. وقد يأتي ثالث ويقول هذا حديث صحيح